كان يحيى ابن زكريا عليهما السلام يقول: يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. إذن معاصي الجوارح ممكن أتوب منها. طب معاصي القلوب؟ معاصي القلوب كارثة كبيرة، ويجب أن يوفق الإنسان عشان لا يعصي بقلبه أن يفهم الطرف الآخر أيا كان. فمثلا أنا أريد أن أنصح بناتي تكملة لكلام الأمس من داخل تزكية النفس: يا ابنتي زوجك لا يحب أمورا سبعة في المرأة. أنا هعمل حصة، أو إخواننا الجزائريين يقولوا على المحاضرة أو الحلقة حصة من باب أعطيكم، مش غش يعني أغششكم، لا، أقول لكم ماذا يكره الرجل في المرأة. زمان في سنة 86، من زمان يعني، جاءني معهد من المعاهد الأمريكية لقياس الآراء والاستبيان وكده. كان السؤال المطروح: كم نسبة فهم الرجل للمرأة ونسبة فهم الرجل المرأة للرجل في المجتمعات المختلفة؟ فوجدوا أن المرأة اليابانية من أكثر النساء فهما لزوجها، تفهمه بنسبة 87.3، وهو يفهمها بمقدار 83.4، والمرأة الصينية تفهم زوجها بنسبة كذا، إلى أن جاءوا إلى منطقتنا العربية حفظها الله. ده كلام علمي. وجدوا أن المرأة العربية، الجينات العربية، الرجل يظن أن المرأة غير ذكية. لا، إن المرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، ولها قرون استشعار تستشعر يعني رؤياك التي تراها وأنت نائم بجوارها. فعرف الرجل استيقظ فرحان من الرؤية: خير يا أبو فلان؟ قال: اسكتي اسكتي، ما شاء الله، رأيت أني اليوم في الجنة. قالت له: الله، دي رؤية جميلة، وأنا معك؟ قال: لا يا ستي، أقول لك في الجنة، في الجنة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. طب وانت عايش فين؟ ما انت في الجنة يعني. المهم، المرأة العربية، وجد هذا المعهد المشهور ان المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99%، زي الانتخابات العربية، سبحان الله، او 4 تسعات، سبحان الله، المزورة، سبحان الله. يعني تفهمه تماما، اول ما تنظر له تقرأه، ومن ذكائها انها تدعي انها ما فهمت. والذكي من لا يقول اني ذكي، صح ولا لا؟ العجب في الطرف الثاني، وجدوا ان الرجل العربي يفهم زوجته بمقدار -3. مفيش بحث علمي في الاحداثيات، ولا تتصفقون في وقت لا يجب في التصفيق، يعني كبروا علينا على الاقل، الله اكبر، 4 تكبيرات. المهم، يعني ايه القضية؟ طبعا البحث انتهى، ما فيش بحث تحت يعني احداثي، ما يحصل الزيرو اخر، احنا نقيس من الزيرو طالع، يعني الصفر وانت طالع لفوق، اما تحت دي يعني مش فاهم ان في كيان بشري امامه. طبعا هذه يبدو انهم ذهبوا الى اسر ليست فيها الالتزام، وليس فيها التقدير، وليس فيها الصبر ولا الفضل ولا التعامل الطيب ولا الصلاة ولا الالتزام، لان الرجل الصالح يجد امرأة تقوم الليل يدعو لها بالخير ويتدعو له بالخير، يعني لا، هذه بيوت الملتزمين ليست فيها هذه النسب. انا اريد ان اعود الى القضية واقول ان لابد ان افهم الاخر، لازم، عشان ازكي من امامي او يتزكى امامي، وانا ازكي نفسي. فاول صفة من الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة، هذا الكلام لبناتي سواء المتزوجات او ان شاء الله اللي على، ان شاء الله على وشك باذن الله، ربنا يهب بناتنا ازواجا صالحين ان شاء الله. دائما في كل دعاء وفي كل صلاة جمعة وفي كل درس ندعو هذا الدعاء. اول صفة سيئة في المرأة، المرأة المسيطرة. المسيطرة لا يحب الرجل لان لا تناطح فيها عنزام، يعني الامور تمشي بالشورى وبالامر والامر الاخر، وبعدين ايه رايك ابو فلان، ايه رايك، لان يعني سبحان الله احيانا نجد رجل من اصل اسلامي عربي يعيش هنا ويعلم كم الامر فيه شورى بين الناس وبعضها. ايه رايكم يا اولاد في هذه الاجازه 4 ايام دي، الى اين نذهب، ايه رايكم؟ الاولاد يقول: الله، ابونا اصبح ديمقراطي نتيجة الربيع العربي ونتيجة الربيع، ده حاجة جميلة والله. الولد الاول يقول انا اقترح نروح الدنمارك، والتاني يقول لا انا اقترح نطلع ناحية النرويج، والتاني لا والله احنا نروح فرنسا احسن. وانت يا ام فلان، هي عارفاه ودارساه وفهمه وكل شيء. لا يا اخوان تقول عليه انت، لا بالعكس احنا عايزين نسمع رايك. والله انا شايفه برضو نروح نزور مثلا امي في في في, في المغرب مثلا او تونس. طيب احنا قررنا ده هو بقى ان احنا لن نتحرك من البيت، سبحان الله العظيم. الله، وما انت كنت تستعبط ولا تستهبل ولا في ايه؟ هذه هي الايه، الديمقراطيه في الحوار والديكتاتوريه في اتخاذ القرار. هذه ديمقراطيه مقنعه تنفعش، لا تجوز في بيوت المسلمين. فانا ارى ان يعني يا ابنتي ان كنت في طبيعتك مسيطره تنازلي شويه عن السيطره، خلاص. ايضا يبغض منها او يبغض فيها المراه الكذوب التي تكذب بدون داعي وتكذب بداعي. المسلم ليس كذابا يجبل ولا تكون صياغته الكذب، انما هو انسان صادق في صغر الامر وكبيره، فلا داعي لان تكذبي. بالعكس الكذب يعني يشرخ العلاقة الزوجية. أيضا لا يحب المرأة الشرسة اللي هي واخدة موقف معين كده، وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله. أنا مرة اقترحت على بناتنا في زوجات في مصر من 30 سنة يمكن، قلت لهم اللي من عليها ربنا بالحجاب والالتزام الفساتين والثياب الغالية اللي كنتوا تشتروها أيام ما كان يعني العري عندكم يعني وارد، البسوها في البيت للزوج. فالنساء يبصوا كده يقول لك ليه يا استاذ، هو غريب؟ هو غريب ازاي يعني؟ سبحان الله، حول ولا قوه الا بالله، ازاي يعني؟ فهي تتعجب ان تشتري فستانا غاليا. ها، زي ما قلنا لاخواننا بالامس، الولد رجع لابوه يقول له ابويا جالنا الساحر في المدرسه، عمل ايه يا ولدي؟ قال سبحان الله اخذ ال5 دولار ولا الدراهم ولا ال5 جنيه وحولها لحمامه. قال له يا ولدي هذا ساحر بسيط قليل الخبرة بالسحر، انظر الى امك تاخذ راتب شهرين تجيب بيه فستان، سبحان الله. أن ايهما اكثر سحرا؟ في ساحر على قد حاله وفي ساحر كبيرهم الذي علمهم السحر، الله اكبر. ف يعني تبقى ساحرة ومسيطرة تبقى مصيبة، ساحرة وسبحان الله وغضوب كارثة. وبعدين فيه نوعيات من النساء من طبيعة الالتزام تظن ان التبسط مع الزوج ده يعني في اهانة لها. بالعكس والله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي كان كالصبي في بيتي، وهكذا كان عمر رضي الله عنه. الله يرضى عن عمر يقول ما كنا نعد للنساء امرا ونحن في مكة، فلما رأينا تعامل الصحابة من الانصار مع زوجاتهم تعودنا رقة تعامل الزوج مع زوجته، وجاء الاسلام ليصنع هذا. ايضا الزوج يا ابنتي لا يحب المرأة الانعزالية السلبية التي لا تشارك، واذا شاركت يجب ان تشارك من بعيد وهي تدري مفتاح زوجها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دراسته النفسية لعائشة، انا ادري متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. هي تظن ان الرسول مش واخد باله. كيف يا رسول الله؟ يقول إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. سبحان الله، فالرسول منتبه للقضية ويعلم متى تكون زوجه راضية أو غضبانة أو راضية عنه أو غضبانة منه. قالت والله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. القضية أن احنا بس نتحسس الخطى حتى نستطيع تزكية أنفسنا. فيا ابنتي الرجل لا يحب هذا هذه الصفات. ايضا يا ولدي الزوج والقادم على الزواج، المرأة بطبيعتها عاطفية النزعة، وهذا لا يضيرها، هذا لا يضيرها. ليه؟ يعني كان استاذنا الدكتور عبد الرحمن البر بالامس يشرح في قضية النقص، نقصات عقل ودين فيما يحزن بعض النساء وعدم الفهم. العلماء المحدثين اثبتوا أن العقل الإنساني زي غرف، والمرأة تستطيع أن تدير عدة غرف في وقت واحد، يعني تطبخ وتكلم في الهاتف وابنها يصرخ تجهز له الرضعة وربما في يدها مكواتك في 4 مواقف. الرجل لا يجيد إلا عملا واحدا في وقت واحد، فبالتالي تكون مشوهة، يعني مش مشوشة الفكر، موزعة مخها على أمور كثيرة. تأتي لتشهد أمام القاضي ربما تشوش في فكرها. الله هو الذي خلق، الله هو الذي يدري، يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحان الله. فالمرأة بطبيعتها لو أن لها بنتا بلغت سن الزواج ولم يطرق بابهم طارق، كل ما تروح عرس لصديقات ابنتها الأم تبكي، تقول يعني ده بنتي أجمل وأحلى وأبوها ما شاء الله وأنا كذا وأنا كذا، فتبكي. فإذا طرق الباب طارق ليخطبها بكت فرحا، فإذا جاء هذا الطارق ليعقد ويأخذ عروسه معه بكت لفراقها. أول ما تعرف أنها حامل تبكي فرحا، أول ما تضع بنتها وهي تصير جدة تبكي، فإذا طلقها زوجها وعادت إليها تبكي، فتبكي في كل الحالات. مش معنى كده هذا نقص، لا، هذا تكميل أو تكملة الطبيعة الأنثوية عند الأنثى. فأنت لا تعيب عليها في هذا، هي تكمل حياتها ببكائها. الرجل يبكي قليلا سبحان الله، لكن المرأة البكاء ده في طبيعتها، تبكي فرحا وتبكي حزنا وتبكي ألم، هذه طبيعة لا تعاب عليها، هذه كاميرا فيديو تصور شخصيتها. فأنت عندما تفهم من هذا الأمر لا تعيب عليها سبحان الله. المرأة أيضا مهما كانت رقيقة تحتاج إلى الكلمة الطيبة. أحيانا بعض النساء يقول يا شيخ احنا لا نريد من الزوج يجيب لنا ثياب أو مجوهرات، نحن نريد منه كلمة طيبة. بالله عليكم، من منكم يقول لأولادي بعد طعام الغداء أو العشاء يا ولد قبل إيد أمك التي طبخت؟ يقول لك إيه يعني، إيه اللي مهمتها إيه يعني؟ ده الأم تتعب في الطبخ وتعد المائدة وتجلس معنا فعلى الأكل، ويبقى الولد رضيع تحمله، فالولد يعمل رائحة معينة، الأولاد بأبوهم ينظروا إلى الأم كأنها هي السبب في هذا التلوث النووي المنتشر في المنطقة، كلهم ينظروا لها، فتقوم بهدوء وتذهب وتنظر وتعود وهي باسمة. في حد شكرها على هذا؟ سبحان الله. طب بلاش، خلي زوجتك أيها يا صاحب الجينات والكروموزومات العربية تقول لك روح غير للولد. نعم، وإذا كانت أمك بارك الله فيها قاعدة بقى الله الله الله الله، أنا كنت مفكر أنها ربيت راجل، أنا واخد بالك أنت، أنا فكرها سبحان الله، وأنت هي تثور بقى لا الله عن ترى العبسي ومعد وعدنان ونزار، وتثور فيك الطبيعة والنزعة القبلية. نحن نريد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى بناء على فهم الآخر، احترام الآخر، لا ندخل في الملكات التي لا تتغير. بالله عليكم، لو واحد قصير يوما ما يصبح طويلا، واحد طويل هل يصبح يوما ما قصيرا؟ هكذا هي عصبية، هل تهدأ يوما؟ مع السن تصير عصبية أكثر. أنت هكذا، أنت عصبي المزاج، وكان أبو بكر يقول إن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، سبحان الله. يعني هو له لحظات لا داعي لأن تدخل في المحور عندما ترى الذي أمامك غاضبة. كيف نزكي أنفسنا؟ يبدو أن احنا فضلنا 7 دقائق إن شاء الله تقريبا، نتكلم على كيفية تزكية النفس. أنا الآن عرفت معاصي الجوارح ومعاصي القلوب من الكبر والحسد والحقد والرياء والعجب والأمن من مكر الله والقنوط واليأس من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين، هذه والشك في الرزق والقلق من الغد، كل دي أمراض قلوب. كيف أزكيها؟ نفرض واحد سبحان الله العظيم لا يقبل الحق والعياذ بالله من باب الكبر، ولا لا لا هذا كلام خطأ، يا أخي أنصت الأول واستمع، ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم يعني الإنسان سبحان الله لا يتكبر على أحد. مروان الحمار، وسمي الحمار لأنه ركب حمارا وهرب من بغداد، آخر أمراء المؤمنين في الدولة العباسية، لما هرب من بغداد ذهب إلى مملكة النوبة. النوبة زمان كانت مملكة اللي هي على حدود ما بين مصر والسودان. ملك النوبة لم يكن مسلما، وكانت لسه النوبة ما دخلها الإسلام أو ما وصل إليها. فمروان أمير المؤمنين معه 700 من الحاشية، جاء ونصب الخيمة وعمل التنافس والسجاجيد وإلى آخره، وعلم ملك النوبة بوصول آخر أمراء المؤمنين إليها فجاء مرحبا. جالس أمير المؤمنين سابقا بعد خدعه. فجلس ملك النوبة على الأرض. جلس ملك النوبة على الأرض. فقال مروان له: أيها الملك تعال هنا. قال: لا، من تواضع رفعه رب العباد عز وجل.